وهلا لا لا لي يا عمرو فراس سمعت لي ترى نقتي وهلا لا لا لي عمرو فراس سمعت لي ترى نقتي وهلا لا لا لي عمرو فراس سمعت لي ترى نقتي كتاي سنة يتوفي غسيس كوالي قلقوباتي تاركت بجومة والفرز مني تشابكت يا عمرو البكر سمعت نقول له سكن أكي وانتي الناس يقلني لا تفن مقري ولا واتي قلن صورتي سيحني السماح تدني غربي